الرؤيا فصل 9. والملك الخامس ضرب برونجي الاندة وشف نجمة وهي قاعدة في الأرض عشان وقعت من السماء وأنطوها مفتاح حنا قشم الهاوية، والنجمة فتحت قشم الهاوية والدخان أزرق كرم مرق منها، وخلاص الدخان سد الهراية والهواء، وفي البكان ده جراد مرق من الدخان ونزل في الأرض وأنطو قدرة مثل قدرة أقارب الأرض، والجراد ما عنده إذن عشان يتلف أي شيء أخضر ولا القش ولا النباتات ولا الشجر، ولكن عنده إذن عشان يهجم كل الناس الما عندهم ختم الله في جبهتهم، وما عنده إذن عشان يقتل الناس، ولكن جاء ليؤذبهم مدة 5 شهر، والعذاب اللي يؤذب بي الناس شديد مثل الوجع اللي يهز بي نادم الأضة الأقرب. وفي الوقت ذاك الناس يدوروا الموت ولكن ما يلقوه، وهم من يجرموا للموت والموت يأباهم، والجراد ده يشابه مثل خيل هن الحرب جاهزين للدواس، في راس عنده طاقية تشابه تاج هن الذهب، ووجهه مثل وجه الإنسان، وصوف راسه طوال مثل شعر الأوين، وسنونه مثل فواطر الدود، وفي جلده عنده قشر مثل درع هن حديد، وحركة جناهية تشابه مثل حركة عربات الأسكر الماشين أجل للدواس، والجراد عنده شوكاية في ضنبة مثل شوكاية الأقرب، وبضنبة عنده قدرة يؤذب الناس مدة 5 شهر، والجراد عنده سلطان القائد يقودة، وهو ملك الهاوية وأسمى بكلام إبراني أبدون، وأسمى بكلام يوناني أبوليون، ومانات المدمر. وخلاص العذاب الأولاني كمل، وبتان فضلوا عذاب 2. والملك السادس ضرب برونجي الاندة وشف المخبر الذهبي الواقف قدام الله، وسميت هيس جاي من أسد قرون الأربعة، والهيس حج للملك السادس الاندة برونجي في إيده وقال: هن الملائكة الأربعة المربوطين في البحر الكبير الأسمى الفرات. والأربع ملائكة دول أول ربطوهم عشان يرجوا لحد الساعة دي في اليوم ده في الشهر ده في السنة دي بس، وهم من أنحلوا خلاص وأنحلوا عشان يقتلوا 3 ناس الأرض. وأنا سميت عدد الأسكر الراكبين في الخيل وعددهم 200 مليون، وأنا شف في الرؤية دي الخيل والراكبين فوقهم، وأي واحد عنده درع مربوط في صدره ولونه أحمر مثل الجمر وأخضر زهري وأصفر مثل الكبريت، وأي جواد راسه مثل رأس الدود، وفي نار ودخان وكبريت مارقين من قشمه، وتلت الناس ماتوا بالوباء الثلاثة دول، ماتوا من النار والدخان والكبريت المارق من خشوم الخيل، عشان قدرة الخيل دول قاعدة في خشومهم وعندهم قدرة في ذنوبهم كلها، ذنوبهم بشابه مثل الدبايب، وعندهم راس وبي عض الناس، والناس الفضلوا الما ماتوا بالوبا دول ما تابوا من ذنوبهم، هم ما خلوا منهم عبادتهم للشواطين ولا سجودهم للأصنام الصنعوهم من ذهب وفضة ونحاس وحجر وحطب، وأصنامهم دول أبدا ما شافوا ولا سمعوا وما عندهم قدرة يمشوا في أي مكان، والناس ما تابوا من القتل ولا السحر ولا الزنا ولا السرقة القايدين يسووهم،